وهذا الحديث يبين لنا حرمة ماله، ولا مال معاهد ولا النقص من مال معاهد إلا أن يستغني عنه. فمن المعاهد؟ المعاهد. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لو كان الإنسان والده كافر فأنت تبر تقسط إليه، ولذلك يقول الله وإن في حق الوالدين وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. له كافر والد تصاحبه في الدنيا معروف تبر لي وتأتيه من المال وكذا، لكنك ما تطيعه بمعصية الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. باب الفرائض. يكفي. إذا أخذ الشيء ما يقدر. لا يعطيها من هو أقوى منه في التعريف. الأخ يسأل يقول لو أن إنسان أخذ نقطة الحرم ما يدري إنه ما تروح وأخذها وهو ما يقدر على التعريف، يقول هل يرجعها المحلة؟ لا، النقطة مثل ما أخذته سواء في الحرم أو في غير الحرم ما يجوز لك تروح وترجعها المكانة. الآن لازمك ولازم أنك تحافظ عليها. ما بعض الناس مثلا يقول اخذته ولا منه كيلو لا وليش تاخذه وهذا ما ولازم من تعريفه، كان هذه تبي تبلش انا مش هذا ليش نفسي اروح وحطها مسانه. نقول له ما دمت انك اخذته صارت انت مسؤول عنها وهي امانه الان في عنقك، لازم التعريف الكامل، ولا يصلح تروح تحطها مكانه لانك ان حطيتها مكانه فانت ضامن لها. فالانسان اذا اخذها يتجنبه ولا يقربها اول يسلم من شره، لكن إذا أخذه وجب عليه المحافظة عليها. نعم. إذا أخذها خوفا من اللصوص وسلمها لجهة معينة. إيه إذا كان مثل أشياء مثل ما توجد في الحرم مثلا، الحرم مثلا إنسان مثلا يسقط منه شيء أو كذا، والحرم معروف فيه ناس من ضعف فيه جاي يسألهم مثلا شرطة الحرم معروفين بها. نعم، فأنت إذا عجزت عن تعريفه تأتي شرطة الحرم وتكتب مثلا أنك وجدت في كذا وكذا وأنها كذا، ولا سيما بعد إذا أحسيت إن كان مثلا فيها فلوس أو شيء إن فلوس منه وكذا منه وكذا علشان يحتفظون به، وإذا جاء صاحبه يسأل يسلمون له، فهذا طيب. هذا سائل يقول شخص خرج من بلده بنية العمرة ولم يعرف الميقات ودخل مكة بدون إحرام، فماذا يفعل الآن وهل عليه دم؟ نعم، ما أحرم إلى الآن. يقول دخل مكة بدون إحرام ما أحرم. إذا كان إنه ما أحرم فهو يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، وإن كان هو دخل وأحرم بعد ما تجاوز الميقات عمرته صحيحة ولكن عليه دم يذبح شاة يوزعها على فقراء والمساكين في مكة، فإن كان ما أحرم يعود إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. هذا سائل يقول ما تعليق سماحتكم في بعض ضعاف النفوس الذين يأتون أيام الحج لسرقة الحجاج وكذلك يسرقون الحذاء الجيد من داخل الحرم؟ أعوذ بالله، هذه ما يحتاج رأي فيها، هذا شيء محرم، والسارق يجب أن تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا أسألك هو نفسه يعرف أن هذا محرم عليه، لكن نصيحتنا لمن يفعل هذا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل ويعرف أن هذا الشيء الذي يأخذه حرام أنه يضره ولا ينفعه، أنه ربما يسبب له أن يسحت المال اللي عنده. فالإنسان ينبغي يراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في مكة والعياذ بالله التي يضاعف فيها العذاب وتعظم فيها السيئات. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلو جاء ناوين جاي للحرم ناوين يسرق حذاء أو يسرق من أحد مثلا أي شيء، فهذا وعياذ بالله نوى الإلحاد في الحرم يعاقب قبل أن يفعل، ربما أن الله يعاقبه قبل أن يفعل، أو أن الله سبحانه وتعالى يأخره إلى أجل قريب ويضره بأضعاف مضاعفة على ما فعله. فهذا لا يجوز ولا ينبغي للمسلم، ينبغي يتقي الله ويخاف الله، ورزق الله سبحانه وتعالى ما ينال إلا بالطاعة ولا ينال بالمعصية. وفي الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، اللي معروف أنه مثلا يسرق أموال الناس ويتحرى النهب أو كذا، هذا بإذن الله أنه يعاقب، أن الله يسد عليه أبواب الرزق يجعله دواما في فقر، وإذا تعفف عن أموال الناس فهذا أقرب أن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رزقه ويهيئ له من أمره رشدا. فليتق الله المسلم ويعرف أن هذا أمر والعياذ بالله. ثم أيضا غير هذا أنه الإنسان ما إذا أكل الشيء الحرام هذا سحت، هذا لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. والنبي يقول كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل الذي أشعث أغبر ويجاهد ويرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى ولكنه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ أي لا يستجاب دعاه إذا كان على هذا. فكيف أنك أنت محتاج إلى الله في كل شيء في كل لحظة، بعدد أنفاسك محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أكلت الحرام ما مقبول لك دعاء وجسمك ينبت على السحت والعياذ بالله. فلينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا قارب شيء من هذا أن يبادر بالتوبة، والتوبة تجب من قبلها. والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، بل يقول سبحانه وتعالى للذين أكثر الذنوب وأسرفوا في الذنوب يناديهم للتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو غفور بعباده ورحيم بعباده. فإذا مثلا أي واحد منا ألم بذنب بمعصية بظلم لأحد يبادر بالتخلي عن هذا الظلم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب من قبلها. فهذا الواجب علينا وعلى كل مسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين؟ فمثلا أن يقول اللهم إني أسألك بمحبتي للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، المحبة من الأعمال الصالحة، محبة النبي واجبه. المحبة ما يؤمن الإنسان حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين، يعني الناس حتى نفسه. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فمحبة الرسول من أفضل العبادات ومن أفضل الطاعات. فلا إذا توسلت به هذا عمل صالح، يجوز التوسل بالأعمال. اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك، محبة لا بأس، عمل صالح هذا جائز. كمثل ما تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت، شهادة لا إله إلا الله هذه من الأعمال الصالحة، وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة فيه ومحبة من آمن به ومحبة أقرباءه المؤمنين منهم تحبهم في الله، فهذه محبة تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل إيمان العبد إلا بمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول الجثث التي يتعلم فيها الطلاب بكلية الطب ما حكم تقطيعها والتعلم بها؟ الجثث التي يتعلم بها الطلاب الذين يتعلمون الطب والتشريح هذه ما تخلو الجثة أن تكون جثة مسلم أو غير مسلم. فإن كانت جثة رجل مسلم أو امرأة مسلم ما يجوز لهم يتعلم ولا يجوز يتعلم فيها، مسلم محترم حيا وميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره حي. أما إن كان غير مسلم فالكافر ما له حرمة. فإذا مثلا اشترى جثة إنسان كافر ويبي يتعلم عليها التشريح ما في بأس، لكن مسلم لا يجوز هذا في حال من الأحوال. أنا وهذا سائل يقول وهل عذاب القبر عذاب حسي أو معنوي لأصحاب هذه الجثث؟ الله أعلم عذاب القبر، الله أعلم بكيفيته، مثل هذا شيء غائب عنا ولا نستطيع نصفه، مثل ما سبق لنا في الدرس الماضي أيضا الحياة في القبر، الحياة البرزخية، هذه أمور ما نحيط به ولا نعرفها، الله أعلم بذلك. نعم. هذا سائل يقول ولكن مما يقرب أنها حسية قوله عليه الصلاة والسلام حينما يوضع في الميت في قبره فإن كان كافرا أو مرتابا يعني منافقا وسئل من ربك قال ها لا أدري من نبيك ها لا أدري ما دينك ها لا أدري ثم إلى آخر أن قال قالوا لا دريت ثم بعد ذلك يضرب بمرزبة من حديد حتى يشتعل قبره عليه نارا، ويضمه القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، تختلف أضلاعه، يضمه القبر حتى تختلف أضلاعه فيه. هذا يدل على أنه حسي، والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تدرس الطالبة مدرس وهي متبرجة؟ كيف؟ يقول: هل يجوز أن تدرس الطالبة مدرس رجل وهي متبرجة؟ هي تدرس رجل؟ لا، أو الرجل يدرسه؟ مدرسة. لا، ما يجوز، عياذ بالله، لا درس ولا خير. متبرجة لازم تتستر وتتحفظ، والأولى أن تكون من وراء حجاب، هذا هو الأولى، لأن الدرس ما هو بالنظر، الدرس بالصوت، فالصوت يذهب ويصل إليها، ما هو من شرط الدرس النظر. فلا يجوز للمدرس إذا كان مثلا احتاج يدرس مثلا فتيات، ما يجوز أن ينظر إليهن، بل يتستر النمل، وإذا أمكن أن يكون بينهما حجاب فهذا هو الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الواجب، لا أما تعوذ بالله زيادة على أن بعد تتبرجت، يعني لأن التبرج معناه أنه لبس ثياب الزينة وكذا، هذا زيادة ظلم على ظلم، وعياذ بالله. لا، ما هذا ما ينبغي. لكن في كلية الطب يا شيخ، في كلية الطب حاصل مثل هذا، في كلية الطب، يعني في الطب، في كلية الطب إذا اضطرت إلى أنه يكون مثلا مجموعة ما ينفرد بوحده، لأن النبي يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كانت مجموعة من مثلا من الفتيات اللي تعلمن الطب، وفي رجل يعلمن، يتسترن، ولا ما في مانع أن يوقفن ويشاهدن، لكن يتسترن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثياب زينة،